أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من شرح كتاب المعاملات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن الشركة. قال المصنف: فصل. وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفق في الجنس والنوع، وأن يخلط المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، وإذا مات أحدهما أو جن بطلت. الشركة عبارة عن عقد يثبت به حق شائع في شيء لشخصين فأكثر. تاني بنقول: الشركة عبارة عن عقد يثبت به حق شائع في شيء لشخصين فأكثر. ما صورة الشركة من خلال هذا التعريف؟ صورة الشركة أن يشترك زيد مع عمرو في شراء بعض الملابس. زيد يأتي فيدفع مبلغا من المال، وعمر كذلك يأتي فيدفع مبلغا من المال، وبعدين يخلط أو يخلطان هذين المالين. يأتي بمبلغ الذي دفعه زيد والمبلغ الذي دفعه عمر، ويختلط المالان بحيث يصير المالان إيه؟ مالا واحدا. ثم بعد ذلك يقولان: نشتري بهذا المال بضاعة، ويشتركان في هذا المال على أن يكون الربح بعد ذلك بينهما على حسب الاتفاق وعلى حسب رأس المال اللي وضعه كل واحد منهما. ده يسمى بالشركة، هذا يسمى بالشركة. فإحنا بنقول الشركة عبارة عن عقد، هذا العقد يثبت به حق شائع. إيه معنى الحق الشائع؟ يعني زيد له حق في هذا في هذه البضاعة، صح؟ وعمر له أيضا حق في هذه البضاعة اللي هم اشتروها. لكن ما هي البضاعة اللي خاصة بعمر؟ إيه هي البضاعة اللي خاصة بزيد؟ هل معروفة؟ لا، غير متعينة. هما الاثنين شركاء في هذه البضاعة، لكن مش كل واحد له بضاعة معينة. ده المقصود بالحق الإيه؟ هذا مقصود بالحق الشائع. فعندنا حق شائع وعندنا حق متعين. حق الشائع اللي هو مش محدد، احنا الاثنين شركاء في هذه البضاعة، فهذا يسمى بالحق الشائع. لكن انا لي هذه الملابس، هذه الملابس تخصني، وانت كشريك لك هذه السيارات، فهذه السيارات تخصك، هنا الحق بقى شائع؟ لا، هنا الحق مش شائع. الحق الشائع يبقى اذن هو الحق الذي يشترك فيه الشركان دون ان يكون لكل واحد منهم حق معين في هذا المال. فالشركة عقد يثبت به حق شائع في شيء لشخصين فأكثر. لما نقول في شيء، المقصود بذلك يعني المعقود عليه الذي حصل به الشركة، وهذا الحق يكون لشخصين. يبقى إذن أقل ما تتكون منه الشركة شخصان فأكثر، يعني ممكن يشترك اثنان، ممكن يشترك ثلاثة، ممكن يشترك عشرة، لكن ما ينفعش يكون أقل من اثنين. فالشركة عقد بين اثنين فأكثر على النحو الذي ذكرناه. من خلال هذا المثال يتضح لنا أن الشركة لها أركان خمسة. الشركة لها أركان خمسة. أول هذه الأركان العاقدان، وهو في الحقيقة ركن أول وثاني. فالركن الأول والثاني العاقدان، والمقصود بالعاقدين هنا اللي هم من؟ اللي هم الشركان، الشريك الأول والشريك الثاني. الركن الثالث والرابع المالان. إيه المقصود بالمالان هنا؟ يعني مال الشريك الأول ومال الشريك الثاني. الركن الخامس والأخير وهو الصيغة. الصيغة يعني يقولان: اشتركنا وأذن في التصرف. يبقى كل واحد يأذن لشريكه في التصرف في هذا في هذا المال عشان الحق مشاع زي ما اتفقنا. فكل واحد يأذن للآخر في التصرف في هذا المال. من خلال ذلك لا بد أن ننتبه لبعض الأمور. أول هذه الأمور، لما نقول أن من أركان الشركة مالان، مال الشريك الأول ومال الشريك الثاني، معنى ذلك أن الشركة لا تصح من غير وجود مال. الشركة لا تصح من غير وجود مال، وهذا عند الشافعية، هذا عند الشافعية. ولهذا عند الشافعية يبطلون أي نوع من أنواع الشركة إلا شركة تسمى بشركة العنان. شركة العنان احنا بنتكلم فيها الآن، كل واحد يضع مبلغا من المال وبعدين هما الاثنين يأذنوا لبعضهما في التصرف ويتاجران بهذا المال. فعلى ذلك لو جاء زيد وهو حمال، حمال يعني شيال، جاء إلى صديقه عمرو وقال زيد لعمرو تعال بنا نشترك سويا في هذه الوظيفة أو في هذا العمل، أنا أعمل وأنت تعمل، وفي نهاية اليوم يكون الربح بيننا أو المال الذي حصلناه بيننا. يبقى عمرو مثلا لو حصل 1000 وزيد حصل 2000، هيجمعوا المالين مع بعضهم وبعدين يقاسموا أو يتقاسمان هذا المال فيما بينهم. هل هذا النوع من الشركة جائز؟ نقول لا، هذا النوع من الشركة غير جائز، لأنه قائم على إيه؟ قائم على المال ولا قائم على البدن؟ قائم على البدن وعلى الحرفة. أي شركة قائمة على الحرفة هذه لا تجوز. لابد أن يكون لابد أن يكون أو تكون هذه الشركة قائمة على مال، مال من الشريك الأول، مال من الشريك الثاني، بعدين يخلطان هذان المالين ويتأجران في هذا المال، أي ربح بعد كده ينتج يكون بينهما بالسوية. لكن الشركة القائمة على الحرفة، الشركة القائمة مثلا على أي شيء آخر، نقول هذا لا يصح عند الشافعي، عند غيرهم يجيزون هذا النوع من أنواع الشركة. طيب، الأمر الثاني الذي ننتبه له من خلال ما ذكرناه في تعريف الشركة وأركان الشركة، هو أن عقد الشركة لا يختص بإنشاء الشركات الكبيرة، زي مثلا الشركات المعمارية، شركات المقاولات، لا يشترط أن يكون الشركة على هذا النحو. ممكن يجري عقد الشركة هذا بين شخصين في ملك شيء بسيط. فلو اشترك مثلا زيد وعمر في تجارة الأدوات المنزلية رخيصة الثمن، ينفع ولا مينفعش؟ ينفع، مش إشكال. لو اشترك فيما بينهما في شراء الملابس وبيع الملابس، ينفع ولا مينفعش؟ برضو ينفع. لا يشترط أن تكون الشركة عبارة عن إيه؟ عبارة عن شركات ضخمة لها رؤوس أموال عالية، لا يشترط ذلك. أي شركة بين مالين على هذا النحو الذي ذكرناه فهذه شركة صحيحة، فهذه شركة صحيحة. طيب، إحنا عرفنا الآن أن أركان الشركة 5. هذه الأركان 5 لابد لها من شروط. أما بالنسبة للعاقدين الذي هو الركن الأول والثاني، فعرفنا أن أركان الشركة 5، فلابد أيضا أن نعرف أن هذه الأركان لها جملة من الشروط. أما بالنسبة للركن الأول والثاني، فقلنا الركن الأول والثاني العاقدان، يشترط في العاقدين أن يكون قد توفر فيهم العقل والبلوغ والاختيار، فعلى ذلك لا تصح الشركة من مجنون لعدم وجود العقل، ولا تصح الشركة كذلك من صبي، ولا تصح الشركة من مكره. فلو أكره شخص آخر على الشركة نقول هذه الشركة باطلة ولا تصح. أما بالنسبة للصيغة، فيشترط في الصيغة لفظ يدل على الإذن في التصرف، يشترط في الصيغة لفظ يدل على الإذن في التصرف، وهذا الكلام يحتاج إلى توضيح. بنقول الصيغة لابد فيها من تصريح بالإذن في التصرف، بمعنى أنه لابد من لفظ من كلا الشريكين للآخر يأذن الشريك الأول للشريك الثاني بأن يتصرف في المال، ويأذن الشريك الثاني للشريك الأول في أن يتصرف في المال، وهكذا فيما لو تعدد الشركاء، كل واحد من الشركاء يأذن للآخرين في التصرف في هذا الإيه؟ في هذا المال، علشان المال هذا مشترك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم. طب إيه اللي حيدل على طيب النفس وعلى السماح وعلى الإذن؟ اللفظ. فلابد أن يأذن كل واحد من الشركاء للآخرين في التصرف في هذا المال. والأحسن هو الجمع بين قول اشتركنا وأذنا لك في التصرف. طيب، هذا بالنسبة للصيغة. أما بالنسبة للمالين، باعتبار أن المال الأول مال الشريك الأول ركن، ومال الشريك الثاني ومال الشريك الثاني ركن، يشترط في المالين أيضا جملة من الشروط. أول هذه الشروط أن يتفق المالان في الجنس والصفة. يبقى لازم مال الشريك الأول هو نفس مال الشريك الثاني. ليه؟ علشان ما يحصلش تمايز بين المالين. مش احنا اتفقنا أن المالين سيخلطان وبعدين كل واحد يأذن للآخر في التصرف؟ طب لو كان مال الشريك الأول من جنس ومال الشريك الثاني من جنس آخر، هل يمكن أن يختلط المالان؟ هنا سيحصل التمايز وبالتالي بطلت الشركة، بطلت الشركة. فلذلك بنقول لابد أن يتفق المالان في الجنس والصفة. فمثلا جاء زيد بمئة ألف من الجنيهات، فلابد أن يأتي عمرو بإيه؟ أيضا بجنيهات على هذا النحو. مش شرط يكون نفس المقدار، ممكن واحد مثلا يأتي بمئة ألف والآخر يأتي بخمسين، لكن لابد أن يكون هذا من الجنيهات وهذا أيضا من الجنيهات. هذا أولا. الأمر الثاني، يأتي شخص مثلا بمال والآخر يأتي بمجموعة من الأدوات المنزلية، ويقول كل واحد منهما للآخر اشتركنا وأذننا في التصرف، هل هذه الصورة تصح؟ هذه الصورة لا تصح لوجود التمايز. فإحنا اشترطنا لصحة الشركة عدم وجود التمايز بين المالين، وهذا التمايز يحصل بأن يتفق المالان في الجنس والصفة. الشرط الثاني في المالين، لابد من خلط المالين قبل إنشاء عقد الشركة. لابد من خلط المالين قبل إنشاء عقد الشركة. يعني يعني لابد أن نجمع مال الشريك الأول ومال الشريك الثاني اللي احنا اتفقنا اللي هم لابد أن يكون متفقين في الجنس والصفة، وبعدين نخلط المالين، ثم بعد خلط المالين ننشئ عقد الشركة. يقول كل واحد منهما اشتركنا، بعد خلط المالين اشتركنا وأذنا في التصرف، شاركنا وأذنا في التصرف. بين عقد حصل قبل الخلط ولا بعد الخلط؟ العقد يكون بعد الخلط. يبقى حصل الخلط أولا وبعدين حصل الإيه؟ حصل إنشاء هذا العقد. الشرط الثالث، وهو أن يكون المالان مثليين. أن يكون المالان مثليين. إيه المقصود بالمال المثلي؟ المقصود بالمال المثلي يعني المال الذي تتساوى أفراده، يعني له مثل. لابد أن يكون له إيه؟ له مثل. زي الذهب، زي الفضة، زي الأموال المتعارف عليها التي يستخدمها الناس، هذه الأموال لها مثل ولا لا؟ يعني لو تلف جزء من المال هلاجد له مثلا ولا مش هنجد؟ بخلاف مثلا الأموال التي ليس لها مثل، زي مثلا أعزكم الله البهائم. البهائم هذه ليست لها مثل، لأن أي بهيمة لها أوصاف معينة. علشان نلاقي بهيمة نفس هذه الأوصاف تماما، هذا غير موجود. فلابد أن يكون المال هذا مثلي، زي مثلا الحنطة اللي هو الحبوب. يعني أنت هتأتي ببعض الحبوب وأنا هأتي برضو بمثل هذه الحبوب، وبعدين نخلط المالين ونقول اشتركنا وأذننا في التصرف. لكن أنت ستأتي ببعض البهائم وأنا سأأتي ببعض البهائم ونقول اشتركنا وأذننا في التصرف، نقول هذا لا يصح لعدم وجود المال المثلي، لعدم وجود المال المثلي. الشرط الرابع، وهو أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، بمعنى أنه لا يصح أن يشترط أحدهما أن يكون له ربح أكثر من مقدار المال الذي دفعه. لو أن زيدا دفع نصف رأس المال وعمر دفع نصف رأس المال، يبقى بالتالي الربح اللي هيكون موجود هيكون على مقدار النصف. طيب نفترض أن زيدا دفع ثلاثة أرباع رأس المال وعمر دفع الربع، يبقى لابد أن يكون الربح على هذا الإيه؟ على هذا النحو. يبقى لو في ربح ثلاثة أرباع الربح هيأخذه زيد والربع الباقي سيأخذه عمر، فلابد أن يكون الربح والخسران على قدر المالين. طيب هنا تأتي مسألة مهمة، وهي ممكن واحد من الشريكين يدفع جزءا من المال ولا يعمل، ويأتي الشريك الآخر ويدفع الجزء المتبقي مع كونه عاملا، هل في هذه الحالة أيضا يتساوى الربح أو نعطي الربح على قدر رأس المال؟ لا، في هذه الحالة الأمر يختلف. هنا سيأخذ كل واحد منهما نصيبه على قدر رأس المال، وأما بالنسبة للشريك العامل فسيأخذ مع الربح مقدار أجرة المثل. مقدار أجرة الإيه؟ المثل. يعني مثلا هذا العمل لو قام به أحد العمال هياخد قد إيه في الشهر؟ والله هذا العمل لو قام به أحد العمال سيأخذ مثلا 1000 جنيه. يبقى إذن هذا الشريك سيأخذ نصيبه في الربح ويأخذ كذلك أجرة المثل زيادة على أنه عمل، لأنه لا يمكن أن نساوي بين الشريك الذي يعمل والشريك الذي لا يعمل، فهنا سيستحق أجرة المثل نظير العمل الذي قدمه في هذا الأمر. طب لما هما الاثنين بيشتغلوا خلاص، في هذه الحالة الربح سيكون بينهما على حسب رأس المال، سيكون الربح على حسب رأس المال. طيب لو حصل خسارة، لو تاجر وحصل خسران لم يحصل ربح، فنقول أيضا الخسران على قدر المال الموضوع وعلى قدر حصة كل واحد. لو مثلا نفترض كل واحد وضع نصف رأس المال، لو حصل خسارة يبقى نصف الخسارة سيتحملها الشريك الأول ونصف الخسارة سيتحملها الشريك الإيه؟ الثاني. طب لو واحد له 3/4 رأس المال والشريك الثاني له الربع وحصلت خسارة، يبقى 3/4 الخسارة يتحملها الشريك الأول وربع الخسارة يتحملها الشريك الثاني وهكذا. طيب الآن نصل إلى ختام الكلام عن الشركة، كيف ينتهي عقد الشركة؟ ينتهي عقد الشركة بواحد من أسباب ثلاثة. السبب الأول وهو الفسخ. إيه معنى الفسخ؟ يعني يأتي أحد الشريكين فيفسخ عقد الشركة. عقد الشركة هذا عقد جائز، وإحنا عرفنا قبل كده ما معنى العقد الجائز، اللي هو يحق لأحد الشريكين أن يفسخه حتى وإن لم يرضى الطرف الثاني. فلو جاء أحد الشريكين وفسخ هذا العقد انفسخ بذلك عقد الإيه؟ انفسخ بذلك عقد الشركة. السبب الثاني من أسباب الفسخ وهو الموت، فلو مات أحد الشريكين أيضا ينفسخ عقد الشركة بذلك. ما نقولش بقى هنا ينتقل للورثة، لا، لو احنا حبينا الشركة تستمر فنأتي الوريث ويقول مثلا اشتركت وأذنت في التصرف، هينشأ بذلك عقد جديد، فبمجرد موت الشريك انتهى بذلك عقد الايه؟ عقد الشركة. الأمر الثالث وهو خروج أحد الشريكين عن أهلية التصرف، زي مثلا الجنون، فلو جن أحد الشريكين انفسخ بذلك عقد الشركة. احنا اتفقنا أنه يشترط في العقدين البلوغ والعقل والاختيار. طيب لو اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة نقول حينئذ انفسخ عقد الشركة. بهذه الأسباب الثلاثة أو بواحد من هذه الأسباب الثلاثة ينفسخ عقد الشركة. ولهذا الشيخ بيقول ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، وهذا باعتبار أن عقد الشركة عقد جائز وإذا مات أحدهما أو جن بطلت، وكذلك إذا أغمى عليه أو كان قد شرب الخمر فسكر إلى آخره، وذلك لخروجه عن أهلية التصرف، وهذا عند جميع الأئمة، وهذا باتفاق الأئمة. ثم شرع الشيخ رحمه الله بعد ذلك في أحكام الوكالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل. والوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما، والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقدا بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله. الوكالة، الوكالة هو تفويض شخص إلى آخر أمرا يقبل النيابة ليفعله في حياته. تاني بنقول: الوكالة تفويض شخص إلى آخر أمرا يقبل النيابة، يعني هذا الأمر يقبل النيابة ليفعله في حياته، ليفعله في حياته. صورة الوكالة أن يقول زيد لعمرو: خذ كتابي هذا فبيعه في السوق وأتني بثمن. يقول له: خذ الكتاب ده وبيعه في السوق وأتني بالإيه؟ وأتني بالثمن. هذا يسمى بعقد الوكالة. فنلاحظ هنا أن زيدا فوض عمرا في أمر. إيه هو هذا الأمر؟ اللي هو أن يبيع له هذا الكتاب، هو أن يبيع له هذا الكتاب. وهذا التفويض كان في حال الحياة ولا لا؟ هذا التفويض كان في حال الحياة، فهذه هي صورة الوكالة. طيب، هذا الأمر اللي هو البيع، بيع هذا الكتاب، هل يقبل النيابة؟ يعني ممكن واحد ينوب عن شخص فيه؟ طبعا. فإذا هذا عقد الوكالة وهذا عقد صحيح. طيب، نرجع بقى لهذا التعريف. بنقول تفويض شخص إلى آخر أمرا يقبل النيابة، خرج بذلك ما لا يقبل النيابة، فما لا يقبل النيابة لا يصح فيه التوكيل. مثال ذلك العبادات البدنية. شخص مثلا كان مريضا فجاء لابنه وقال: أنا الآن مريض، صلي عني الصلوات الخمس. هل العبادات المدنية زي الصلاة تقبل النيابة؟ يعني ينفع واحد يصلي عن واحد؟ لا. يبقى إذن لا يصح فيها الوكالة، لا يصح فيها الوكالة. نفس الكلام بالنسبة للصيام، الصيام عبادة بدنية. فلو أن شخصا ابتلي بمرض في شهر رمضان ما استطاع أن يكمل بقية الشهر، هل يصح أن يوكل غيره في الصيام، في صيام رمضان؟ نقول له أيضا لا يصح أن يوكل غيره في صيام رمضان، لأن الصيام عبادة بدنية لا تقبل النيابة. فإذا الوكالة لا تكون إلا فيما يقبل، وما لا يقبل النيابة لا يصح فيه الوكالة. لذلك قلنا لو أنه وكل شخصا في البيع لا إشكال، لو وكل شخصا في الإجارة برضو لا إشكال، لو وكل شخصا في التزويج أيضا هذا لا إشكال، لأن كل هذا يقبل النيابة. وكل شخصا في الحج لأنه معضوب، يعني به مرض زمن، الحج فيه عبادة بدنية وفيه عبادة وفيه عبادة مالية في نفس الوقت، فهذا يجوز. ولهذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن، أو جاء رجل فقال: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يقوى على الجلوس على الدب، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فينفع في مثل هذه الأمور النيابة، ولهذا صح فيها التوكيل. لكن لو شخص سليم ينفع يوكل غيره من أجل أن يحج عنه؟ لا، ما ينفعش. طيب لو شخص توفي وعليه حج ينفع نوكل شخصا آخر من أجل أن يحج عنه؟ برضو ينفع. واضح الآن؟ طيب، فالقصد الآن إن الأمر المفوض للغير يجب أن يصلح له النيابة. في آخر التعريف قلنا في آخر التعريف ليفعله في حال حياته، من أجل أن يفعله في حال حياته. خرج بذلك ما يفعل بعد الحياة، ما يفعل بعد الموت، فهذا لا يسمى وكالة، وإنما يسمى بالوصية. فهذا يسمى بالإيه؟ بالوصية. ما ينيب فيه غيره من أجل أن يفعل بعد الموت هذا يسمى بالوصية، لا يسمى بالوكالة. فعلمنا من ذلك أن الوكيل يتصرف في حال الحياة، وأما الوصي فيتصرف بعد الموت. فإذا تأملنا هذا التعريف وعرفنا صورة الوكالة، يتضح لنا الآن أن الوكالة لها أركان أربعة. أول ركن من أركان الوكالة وهو الموكل. الركن الأول من أركان الوكالة الموكل، والموكل هو الشخص المفوض. في المثال الذي ضربناه الشخص المفوض هو زيد. الركن الثاني وهو الوكيل، والوكيل هو الشخص المفوض إليه الأمر، الشخص المفوض إليه الأمر وهو عمرو. الثالث وهو الموكل فيه. إيه الموكل فيه؟ اللي هو الأمر والفعل المطلوب. إيه الأمر والفعل المطلوب في المثال اللي ضربناه؟ بيع الكتاب. فإذا بيع الكتاب هذا هو المفوض أو الموكل فيه. آخر هذه الأمور وهو الصيغة، والصيغة هو اللفظ الذي طلب به النيابة، وهو ما قاله الموكل للوكيل، قال له خذ هذا الكتاب فبعه وأتني بثمن. دي صيغة الإيه؟ هذه هي صيغة عقد الوكالة. هذه الأركان الأربعة أيضا لابد لها من جملة من الشروط. أما بالنسبة للموكل والوكيل فيشترط فيهما العقل والبلوغ والاختيار، فلابد أن يكون الموكل والوكيل عاقلا، خرج بذلك المجنون، ولابد أن يكون بالغين، خرج بذلك الصبي، ولابد أن يكون ذلك حال الاختيار، خرج بذلك ما لو كان على حال الإكراه، فهذا لا يصح منه عقد الوكالة. أما بالنسبة للموكل فيه، وقلنا الموكل فيه اللي هو إيه؟ ها المفوض فيه، فشرطه أن يقبل أن يقبل النيابة، شرطه أن يقبل النيابة. وهنا سيسأل إيه هو الأمر الذي لا يقبل النيابة؟ قلنا ما لا يقبل النيابة أولا العبادات، فلا تقبل النيابة، فلا صح النيابة في وضوء ولا في صلاة ولا في صوم، هذا هو الأصل. استثنى من ذلك بعض الأمور زي الزكاة مثلا، فممكن إنسان ينيب غيره في دفع الزكاة للمستحقين، أو مثلا في الحج عن الشخص المعضوب اللي هو الزمن الذي لا يقوى على الحج لكن عنده القدرة على الحج من خلال الغير، فهذا أيضا يصح. وخرج بذلك أيضا الشهادات، فالشهادات لا يجوز فيها التوكيل، الشهادات لا يجوز فيها التوكيل. إذن عندي العبادات البدنية وعندي كذلك الشهادات لا يجوز فيها التوكيل. فلو أن شخصا مثلا زنى مع امرأة وشهد عليهم أربعة شهود، طلب القاضي هؤلاء الشهود من أجل أداء الشهادة، فقال أحد الشهود اذهب يا زيد واشهد بأني رأيت فلانا يزني مع فلانة، هل يصح هذا التوكيل؟ نقول لا يصح هذا التوكيل، بل عليه أن يشهد بما رآه بنفسه، عليه أن يشهد بما رآه بنفسه. أما بالنسبة للركن الأخير وهو الصيغة، فيشترط في الصيغة لفظ من الموكل يشعر ويدل على الرضا، لفظ من الموكل يشعر ويدل على الرضا. ويشترط في الوكيل عدم الرد، يشترط في الوكيل عدم الرد. يعني ايه يشترط في الوكيل عدم الرد؟ يعني اما ان يقبل باللفظ ما قاله وطلبه الموكل، وإما أن يشرع الوكيل مباشرة في العمل حتى وإن لم يتلفظ بلسان. هو الآن قال له خذ هذا يا عمرو، خذ هذا الكتاب فبيعه وأتني بثمني. عمرو ده عبارة عن إيه؟ عمرو هذا الوكيل، صح؟ فإما أن يقول قبلته، وإما أن يأخذ الكتاب ويذهب به ويبيعه. في كلتا الحالتين يصح. ليه؟ لأنه لم يرد هذا الطلب. لكن لو قال لا لن أبيع ولا أحسن البيع، يبقى هنا عقد الوكالة حصل ولا ما حصلش؟ لم يحصل. ليه؟ لوجود الرد من الوكيل. ما الذي يترتب على عقد الوكالة؟ توفرت هذه الأركان الأربعة وتوفر عندنا الشروط في هذه الأركان. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على الوكالة أولا كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره. هذه القاعدة الأولى والحكم الأول المترتب على الوكالة. بنقول كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره. البيع والشراء ممكن الإنسان يتصرف فيه بنفسه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى ينفع يوكل فيه غيره. الإيجارة يجوز الإنسان أن يباشر الإيجارة بنفسه؟ يبقى ينفع يوكل غيره في ذلك. طيب البيع والشراء من المجنون أو من الصبي ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى ما ينفعش يأتي المجنون أو الصبي ويوكل غيره في هذا البيع أو هذا الشراء أو هذه الإيجار. الأمر الثاني وهو كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه، كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يتوكل فيه عن غيره. يبقى الحالة الأولى جاز أن يوكل غيره، الحالة الثانية أو الحكم الثاني جاز أن يتوكل هو عن غيره. فمثلا برضو البيع والشراء، هذا الشخص البالغ العاقل المختار يصح بيع وشراء ولا لا؟ يصح بيع وشراء. إذن يصح أن يكون وكيلا عن الغير في هذا البيع والشراء، لأنه يجوز أن يباشر البيع والشراء بنفسه. طب نفترض أن هذا الشخص كان مجنونا، فلا يصح أن إيه؟ ها أن يبيع ويشتري لنفسه. طب لو جاء شخص وأراد أن يوكل هذا المجنون ينفع ولا ما ينفعش؟ لأنه لا يصح أن يتصرف بنفسه، فمن باب أولى لا يتصرف عن إيه؟ فمن باب أولى لا يتصرف عن غير. الأمر الثالث المترتب على أحكام الوكالة وهو أن عقد الوكالة جائز من الطرفين، بمعنى أنه يجوز لكل من الوكيل والموكل فسخ هذا العقد وقتما شاء. أحمد صاحب شركة وماجد مندوب، حياتي مثلا عمرو ببعض البضاعة لماجد من أجل أن يبيع هذه البضاعة كوكيل عنه، تمام؟ جي ماجد تعب من الشغل ووجد أن هذه الوظيفة أو هذا العمل غير مربح بالنسبة إليه، فأراد أن يفسخ هذا العقد. عقد الوكالة ينفع؟ ينفع، حتى وإن لم يرضى صاحب العمل اللي هو الموكل. وكذلك بالنسبة للعكس، الموكل شايف مثلا ماجد ما بيشوفش شغله كويس أو لا يحسن هذا الأمر، فأراد أن يفسخ هذا العقد، ينفع؟ ينفع، لأنه عقد جائز من كلا الطرفين. وإذا قلنا هو عقد جائز فسيترتب على ذلك الحكم الرابع، وهو أن عقد الوكالة ينفسخ بموت أو بخروج أحد العاقدين عن أهلية التصرف، ويخرج عن عقلية التصرف إما بالجنون أو بالإغماء أو كذلك بالموت. الحكم الخامس المترتب على عقد الوكالة هو أن الوكيل أمين فيما يقبضه. دي مسألة مهمة جدا، الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه. طيب إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده أنه لا يضمن شيئا إلا إذا كان مفرطا، لا يضمن شيئا إلا إذا كان مفرطا. فأنا الآن أعطيت بضاعة لوكيل من أجل أن يبيع هذه البضاعة، وبعدين هذا الوكيل وضع هذه البضاعة في المخازن على أساس أنه هو ثاني يوم حيذهب ويأخذ هذه البضاعة وإيه؟ ها ويبيعها. وضعها في المخازن وأغلق المخازن كما ينبغي. ثاني يوم جه وجد هذه البضاعة قد سرقت. هل يضمن هذا الوكيل شيئا؟ نقول لا، لا يضمن شيئا، لأنه مؤتمن، والمؤتمن لا يضمن إلا إذا كان متعديا. طيب إيه صورة التعدي؟ ساب باب مثلا المخزن مفتوح، تمام؟ فهذه صورة من صور التعدي. فلو جاء بعد ذلك ووجد البضاعة قد سرقت، نقول أنت تتحمل قيمة هذه البضاعة فيما إذا كانت قيمية، وإلا مثلا لو كان لها مثل فلابد أن يأتي بالمثل. فهمنا كده؟ فهنا بنقول الوكيل أمين فيما يقبضه ويصرفه، فعلى ذلك لا يضمن إلا في حالة التفريط. الأمر السادس، نعم الأمر السادس الذي يترتب على عقد الوكالة، وهو أنه لا يجوز أن يبيع أو يشتري إلا بثلاثة شرائط. لا يجوز يعني للوكيل أن يبيع أو يشتري إلا بثلاثة شرائط. الشرط الأول أن يبيع هذه البضاعة بثمن المثل، فلا يجوز للوكيل أن يبيع بأقل من ثمن المثل. ثمن البضاعة مثلا 1000 جنيه، ما ينفعش الوكيل يذهب ويبيع هذه البضاعة مثلا ب500، لأنه يجب عليه أن يراعي مصلحة من؟ لابد أن يراعي مصلحة الموكل. الأمر الثاني أو الشرط الثاني، وهو أن يكون الثمن نقدا. لما يذهب الوكيل علشان يبيع لابد أن يكون الثمن نقدا، ما ينفعش يبيع بالتقسيط، لأن هذا سيخل بمصلحة الموكل. الأمر الثالث، وهو أن يكون هذا النقد المدفوع هو نقد البلد، علشان ما يحصلش اضطراب في الأسعار وممكن بعد ذلك يجد نفسه قد باع بخسارة، فلابد أن يكون بنقد البلد. إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة نقول صح للوكيل أن يبيع ويشتري نيابة عن من؟ عن الموكل. عن الموكل. السابع من الأحكام المترتبة على عقد الوكالة، وهو لا يجوز أن يبيع الوكيل من مال موكله لنفسه. لا يجوز أن يبيع الوكيل من مال موكله لنفسه. فلو مثلا ذهب من أجلها أن يبيع هذا الهاتف ب1000 كما طلب منه الموكل، فقال والله طب أنا محتاج هذا التليفون، فيأتي يدفع 1000 ويذهب إلى من؟ إلى الموكل ويعطيه 1000. نقول لا، لا يصح، لا يصح أن يبيع ويشتري من نفسه، لأن من شروط صحة البيع تعدد ها العقد. من شروط صحة البيع تعدد العقد، ما ينفعش يكون المشتري هو البائع. طب عايز هو محتاج هذه السلعة يعمل ايه؟ يرجع لصاحب الهاتف، لصاحب السلعة، يقول له انا اللي هشتري هذه السلعة، يقول له خلاص مفيش مشكلة كنت هبيعها ب1000 هات ال1000، فيأخذ ال1000 وينتهي الامر على ذلك. لكن لا يبيع ويشتري من مين؟ من نفسه، فيقول بعت كذا ويقول لنفسه اشتريت، فهذا لا يصح. المخرج انه يرجع لصاحب السلعة كما قلنا ويشتري منه هذه السلعة بالنحو الذي ذكرناه. الأمر الثامن والأخير المترتب على عقد الوكالة، وهو أنه لا يصح أن يقر الوكيل على موكله في خصومة. ثاني بنقول لا يصح أن يقر الوكيل على موكله في خصومة. إيه معنى الإقرار اللي هنتكلم عنه إن شاء الله في الفصل القادم؟ الإقرار إخبار الشخص بحق عليه، إخبار الشخص بحق عليه، ده اسمه إقرار. مثل أن يقول أنا مدين لأحمد ب1000 جنيه، فهذا إقرار مني بهذا الدين، فهو إذن إخبار الشخص بحق عليه، هذا يسمى الإقرار. طيب هنا بنقول هل يجوز أن يقر الوكيل بأن على موكله حقا ما في قضية معينة؟ أنا الوكيل وهذا الموكل، هل يصح للوكيل أن يقر بأن هذا الموكل عليه حق في قضية معينة؟ بنقول لا يجوز ذلك ولا يصح. صورة المسألة جرت خصومة بين زيد وعمر، تمام؟ فزيد يدعي أنه قد أعطى عمرا 100,000، وعمر يقول لا أذكر هذا المبلغ ولا بينه لزيد ولا أي شيء. فرفع الأمر إلى القاضي، فاستدعي عمرو اللي هو المدعى عليه، فاستدعي عمرو فقال نعم تذكرت الدين الآن، فأرسل بكرا وكيلا عنه. فأرسل بكرا وكيلا، يعني أرسل عمرو بكرا وكيلا عنه من أجل أن يقر بالدين على من؟ على عمرو. فهل يصح ذلك؟ نقول هذا لا يصح، لابد أن يصدر الإقرار من الشخص نفسه. فهمت المسألة؟ يبقى عندي مثلا زيد وعمر وبكر، زيد بيقول أنا لي من عند عمر 100,000، بعدين عمر أنكر قال لا ده مش عايز حاجة، وعمر هذا ما وزيد هذا لا عنده بينه ولا شيء، فحصلت خصومة بينهم بسبب هذا الدين، فرفع الأمر إلى القاضي. جاء القاضي بمن؟ بعمر. جاء القاضي بعمر علشان يسأله هل تقر ولا تنكر. فحينئذ تذكر عمر أن فعلا زيد كان عايز منه 100,000، فأرسل عمر بكرا اللي هو أنا مثلا للقاضي يخبره أن عمرا أقر بالحق. ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش الإقرار يكون من الغير، لابد يكون الإقرار من من؟ من الشخص نفسه. هو بذاته عمرو يذهب إلى القاضي ويقر بهذا الحق، ما ينفعش عمرو يوكل زيد، تمام كده؟ يقول له إيه؟ يقول له اذهب فأقر عني، مش حاجة اسمها إقرار عن الغير. يذهب هو بنفسه ويقر أمام القاضي بهذا الحق، زي كده توكيل بالشهادات بالضبط، يعني أشبه بهذه المسألة. فهمنا كده يا جماعة؟ ده خلاصة ما يتعلق بأحكام الوكالة في هذا الباب. الدرس الجاي إن شاء الله نشرع فيه فصل جديد، وهو فصل في أحكام الإقرار. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.